هو رائع هو بارع يلبس البر مبتلي نعمة تعالى قل واسجدا له واترك روحه يملا قل يسوع رائع يسوع رائع يسوع بارع يلبس البر مبتلي نعمة تعالى قل واسجدا له واترك روحه يسمع صرخات القلب الضعيف وحده الرب يسوع من يكسر قيد ويطلق النير وحده الرب يسوع من جراح شفائي أكيد وحده الرب يسوع من يعطي الروح ليبقى معيد وحده الرب يسوع عارف بين الأمم لاحظت كل النفوس به هو رائع هو بارع يلبس البر مبتلي نعمة واترك روحه يسوع يسوع رائع يسوع بارع يلبس البر مبتلي نعمة واترك روحه يملا